أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، وأعاد الله عز وجل علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين، آمين. هذا درسنا 55 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به الحديث حول قضية التوحيد بصفة عامة وتوحيد الأسماء والصفات بصفة خاصة وتوحيد الأسماء بصفة أخص. فبعد حديثنا عن توحيد الربوبية والألوهية، شرعنا نتحدث في توحيد الذات والأسماء والصفات، ومضى بنا الكلام حول توحيد الذات، وكنا قد بدأنا الكلام عن توحيد الأسماء، ولا زلنا معه في مقدمات بينا من خلالها أن توحيد الأسماء الذي هو لون من التوحيد، ويمكن أن يقال قسم من أقسامه أو جزء من أجزائه، فيه رد على ضلالات وعلى كفريات وجهالات. من ذلك الذين رأوا في تعدد الأسماء تعدد المسمى، والذين نفوا الأسماء عن الله عز وجل، والذين أثبتوها فتأولوها. ألوان كثيرة من الضلال في مفهوم الأسماء، فضلا عن الصفات، استوجب أن يقف علماء الإسلام موقفا صلبا أمام هذه التيارات الجارفة لبيان الحق في قضية عقدية لا تقبل اللبس ولا تقبل الخلاف، فالحق فيها واحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ضلال المشركين الأول الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى التوحيد، وهو يقول لهم كلمة قولوها تدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. دعاهم إلى التوحيد، فما كان منهم إلا أن قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني قلب القضية. الحق الذي لا يختلف عليه أن الإله واحد، والذي هم فيه شرك وضلال، لكن انظر كيف قلبوا الأمر رأسا على عقب وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ودائما وأبدا أعداء الحق يتربصون به وينتظرون متى يخطئ دعاة الحق للنيل منهم. مرة النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة ويدعو، فسمعوه وهو يقول يا الله يا رحمن، ولا ضير في هذا، لكن كيف هم فهموا هذا الأمر؟ قالوا انظروا إلى هذا الصابئ، يعني الذي غير دين آبائه وقومه، انظروا إلى هذا الصابئ ينهانا عن عبادة آلهتنا، يعني في الوقت الذي كان يعبدون هبل واللات والعزة ومنات، وهو يدعو إلى هين اثنين، كيف هو يدعون إلى التوحيد بعبادة إله واحد وهو يدعو إلى هين اثنين، يقول يا الله يا رحمن، بجهلهم بتغفلهم بضلالهم بأي معنى يمكن أن تصفهم به؟ هم ظنوا كذلك أو فهموا ذلك، يا الله يا رحمن بيعبد إلهين، ضلال مرتبط بمسألة الأسماء. فأنزل الله عز وجل قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ممكن يدعو يا الله يا رحمن يا رحيم، ما بقوا ثلاثة، هو إله واحد لأسمائه المتعددة. ولئن كان في دنيا الخلق من تتعدد أسماؤه وهو شخص واحد، وهذا معروف، قلت لكم مثلا لما زوج وزوجة بعد سنوات يرزق بولد، والولد ده جاي بعد طول غياب 5-6 سنين من الجواز لسه جاي، او جاي ولد على كام بنت، يقوم مثلا مفرحانين بأول يسموه محمد تبركا باسم النبي عليه الصلاة والسلام، بس يمين اللي بيقول له يا محمد أبا إلا طول ما هو صغير، يا حمادة ويميده ويتوته ويدؤدؤ ويا وحاجات كتيرة قوي يقعدوا، وهو في الآخر برضه هو محمد. ولو رحنا نقول بلاش حكاية الدلع، ممكن مثلا يبقى له كنية ويبقى له لقب واسم شهرة واسمه في شهادة الميلاد، مش كتير اللي اسمه في شهادة الميلاد حاجة وفي الشهرة حاجة تانية، ولو انه كبر يبقى نكنيه باسم ولده الاكبر، ولو وممكن يكون مكنى من قبل هذا لانه يستحب الكنية لمن لا ولد له، يعني مثلا من زمان او من قبل ما اتجوز ب10 سنين انا كنيتي ابو حفص وظلت الكنية، لكن لما رزقت بعبد الله ابو عبد الله والقرشي وهكذا. وأنا صغير واحد كان يقول لي أبو عبد العزيز على اسم أبويا يعني. فالمسألة هو شخص واحد وفي نفس الوقت ليه أسماء كثيرة. هذا في دنيا الخلق، لله المثل الأعلى. ما المشكلة في أن يتسمى الله عز وجل بأسماء كثيرة جدا؟ لكن الضلال في أن تكون هذه الأسماء، تعدد الأسماء يدل على تعدد المسمى. نفس المشكلة اللي وقع فيها المشركون وقع فيها المشركون برضو، بس مع اختلاف الصنف. يعني المشركون القدامى عبدة الأصنام، والمشركون عبدة المسيح، وهم أهل كتاب كذلك. قالوا أنتم تنكروا علينا التثليث باسم الأب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. ثم عندكم بسم الله الرحمن الرحيم. العجيب أنه مثل هذا يضحك به على الناس مع الجهل المستشري في الأمة. يقف كده يبرنق، بسم الله الرحمن الرحيم زي باسم الأب والابن والروح القدس. لكن عارف اللي بيقول له اسمك ايه؟ قال له محمد. قال له مسلم ولا مسيحي؟ قال له ابو عقلي ميز. ابو عقلي ميز. المفروض واحد بس لو عنده عقل، مسحة عقل، دي مسألة مش محتاجة انك تكون عدت سمعت درس علم عشان ترد عليها. واحد يقول لك انتوا تنكروا علينا باسم الاب والابن والروح القدس، وانتوا عندكم بسم الله الرحمن الرحيم، شوف تبلم فاهم انه دي اختي دي. طب بسم الله الرحمن الرحيم واحنا وقفنا عند دي بس؟ ما احنا بنكمل 99 اسما. وهل احنا بنقول بسم الله والرحمن والرحيم عشان يبقى ثلاثة كفاية ثلاثة؟ ده أبسط حاجة يا أخي الكريم. دوك ما قالش باسم الأب الابن الروح القدس، بقول باسم الأب والابن والروح القدس. لكن احنا طول عمرنا ما قلناش بسم الله والرحمن والرحيم. عارف لو فيها بسم الله والرحمن والرحيم أقول لك وقف كده وقول آه ده يمكن دي قريبة من دي، لأن العطف يقتضي المغايرة. إنما أنت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكونك تقول على واحد محمد ذكي وصالح وعاقل وشجاع، يعني هل هم بقوا أشخاص؟ هو شخص. بسم الله الرحمن الرحيم مش زي باسم الأب والابن والروح القدس، لكن برضو من باب الضلال عملوا كده وقالوا تعدد الأسماء. توحيد الأسماء برد على دول أيضا. توحيد الأسماء كما رد على المشركين وعلى أهل الكتاب، رد على المعتزلة. هو ناس منتسبين للإسلام، لكن لما حكموا العقل في كل شيء وقدموا العقل على الشرع واتبعوا أهواءهم، وصل بهم الضلال إلى أنه يعتقد أنه لا يمكن ننسب الأسماء إلى الله عز وجل. لا نقول الله سميع ولا بصير ولا عليم ولا حكيم ولا ولا ولا. ليه؟ لأن الأسماء قديمة والذات الإلهية قديمة. فإذا أثبتنا الأسماء القديمة للذات القديمة تعدد عندنا القدماء. دي فلسفتهم، ده علم الكلام. هكذا قال المعتزلة. نسبة الأسماء إلى الله عز وجل تعدد قدماء، شرك. فنفوا عن الله عز وجل الأسماء والصفات. لأن الأسماء قديمة والصفات قديمة، وحتى يكونوا على التوحيد يبقى لابد من نفي الأسماء ونفي الصفات، وده الأصل الأول من الأصول الخمسة عند المعتزلة المسمى عندهم بالتوحيد، كما نفوا القدر باسم العدل الأصل الثاني، يعني أسماء في غير موضعها. توحيد نسميه التوحيد، تنفي عن الله عز وجل الأسماء والصفات باسم التوحيد، لأن إثبات الأسماء لله عز وجل إثبات الصفات تعدد قدماء وهذا شرك. شيء مذكور في القرآن مذكور في السنة ينكر على أنه لا، كيف نقول الله يسمع الله يبصر الله كذا وفي نفس الوقت يقول لك لا عشان مسألة التشبيه، الله يسمع وأنا أسمع، يبقى أنا أسمع والله لا يسمع، الله يبصر وأنا أبصر يبقى أنا أبصر والله لا يبصر، هكذا. فنفوا عن الله عز وجل الأسماء والصفات، وعرفوا في باب التوحيد باسم المعطلة، باب الأسماء والصفات باسم المعطلة، يعني عطلوا الأسماء وعطلوا الصفات عن الله عز وجل، ولذلك قال عنهم السلف المعطلة يعبدون عدما كما أن المشبهة يعبدون صنما. المشبهة أخذوا من الصفات ومن الأسماء ما جعل الله عز وجل كالإنسان، جسم كالأجسام أو ليس كالأجسام، لكن المعطلة نفوا كل هذا، الله لا يسمع لا يبصر، لا تصف الله بأنه حي ولا سميع ولا بصير ولا عليم ولا حكيم إلى آخر هذا. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فوقع ضلال في باب الأسماء والصفات كثير، أظهره هذا الذي ذكرت ما بين مشركين فهموا أن تعدد الأسماء يدل على تعدد المسمى، كذلك ما حاول به أو حاول فيه النصارى عبثا أن يعني يعتبروا مسألة التثليث مثل البسملة عندنا، أو هؤلاء المعتزلة، أو حتى المؤولة، مؤولة، وقد أشرت قبل المؤولة إلى المشبهة، ناس أخذوا من أسماء الصفات أثبتوها الله عز وجل ثم جعلوها على نحو ما يعرفون فوقعوا في التشبيه أو التجسيم، حتى جعلوا الله عز وجل جسما كالأجسام، أو قالوا هو جسم ولكن ليس كالأجسام. مشبهة مجسمة في جانب، ونفاة معطلة في جانب آخر، نفوا عن الله عز وجل الأسماء والصفات كلية أو جزئية. وقوم تأولوا، يعني وجدوا أن مسألة التجسيم خطيرة ومسألة التعطيل أخطر، فراحوا يقولون لا نقول بالتمثيل ولا بالتعطيل، فماذا قالوا؟ قالوا بالتأويل، ظنا منهم أنهم أمسكوا العصا من منتصفها. تأويل إثبات الصفة، يعني إذا قرأوا في كتاب الله عز وجل مثلا يد الله فوق أيديهم. لم يقولوا قولة مجسمة لله يد كأيدينا، ولا قولة المعطلة لا ليس لله يد، إنما هؤلاء المؤولة قالوا لله يد، ولكن هذه اليد تعني القدرة فتفسر يد الله فوق أيديهم قدرة الله فوق قدرتهم، كما فسروا قوله تعالى ثم استوى على العرش أو الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى، لا اسم تأويل. المؤول الذي خاف أن يقع في باب التشبيه أو التعطيل وقع في المصيبتين، يعني إذا كان المشبه وقع في مصيبة التشبيه والمعطل وقع في مصيبة التعطيل، فالمؤول وقع في المصيبتين على الرغم أن الأمر في ظاهره أنه لم ينكر ما جاء في القرآن ولا في السنة ولم يشبه أو يجسم. ولذلك وجدنا جمهرة الأمة الإسلامية تدين بهذا المذهب، مذهب التأويل، والذي ارتضته الأشاعرة والماتريدية. ومدرسة الأشاعرة والماتريدية تكاد تغطي ثلاثة أرباع العالم الإسلامي، ولكثرة تغطيتها لعالمنا الإسلامي ظنوا أن ما عليه الأشاعرة والماتريدية هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. شوف المسألة جاية إزاي. ومذهب أهل السنة والجماعة ما كان يوما ما بالكثرة، هذا من ناحية، فمذهب أهل السنة والجماعة أن تكون على الحق ولو أن تكون وحدك. الشيء الثاني، كيف يقال الأشاعرة والماتريدية أهل السنة والجماعة وقد علم عن أهل السنة والجماعة أنهم في باب الأسماء والصفات يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف ولا تكييف؟ وقبل بيان هذا المعنى أقول المؤول وقع في مصيبتين، التجسيم أو التشبيه والتعطيل والتحريف، التعطيل والنفي. كيف؟ لما قال في مثل قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم قدرة الله فوق قدرته، لماذا تأولها؟ أولا اعتقد أن إثبات الصفة فيه تشبيه، فلما اعتقد التشبيه يد الله فوق أيديهم اعتقد التشبيه أولا، فاحتاج إلى أن يؤول. لو لم يعتقد التشبيه ما احتاج إلى تأويل. أنا أقول يد الله فوق أيديهم، لله يد ليست كأيدينا، خلاص ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فما دمت أنا نفيت التشبيه أصلا عن الله عز وجل فلا أحتاج إلى تأويل الصفة ولا تأويل الاسم، إنما كوني اعتقدت التشبيه ولو في ذهني احتجت إلى أن أؤول. فيبقى المؤول اعتقد التشبيه أولا فاضطر للتأويل، يبقى شبه ولا ما شبهش؟ شبه. فلما تأول تأول آية كقوله تعالى يد الله فوق أيديهم بأنها قدرة الله فوق قدرتهم، أصبح معنى الآية قدرة الله فوق قدرتهم. هل بعد هذا المعنى تقول لله يد؟ فكانت النتيجة التعطيل، نفي صفة عن الله عز وجل كاليد، أو نفي صفة عن الله كالاستواء، الرحمن العرش استوى، بقت استولى، أصبح ما في استواء. يد الله فوق أيديهم، قدرة الله فوق قدرتهم، أصبح ما في يد. فإنك بأعيننا يعني بحفظنا ورعايتنا، يعني ما في عين. فالمؤول وقع في مصيبة التشبيه أولا فاضطر للتأويل، فلما أول كان التأويل نفيا للصفة فوقع في التعطيل. فكيف يراد منا أن نؤمن بمثل هذا ونعتقد أنه مذهب أهل السنة والجماعة؟ أن كلمة التأويل بجوار كلمة التجسيم وكلمة التعطيل تراها كأنها خفيفة، كأنها نسمة بين كلمة التجسيم والتعطيل، لكن هي في الأخير مشتملة على التشبيه ومشتملة على التعطيل. فلما كان كل هذا الضلال في باب الأسماء والصفات وجدنا جمهرة من العلماء أفردوا له أبوابا وأفردوا له كتبا وتكلموا في باب الأسماء والصفات، وأصبح الفارق ما بين الإنسان يعني عشان تعرف هو مسلم أو غير مسلم، تعرف هو من أهل السنة والجماعة أو هو منتمي لأي مذهب آخر، قد يكون اعتزالا، قد يكون أشعريا أو ماتريديا أو شيعيا، لأن الشيعة تدين بدين المعتزلة. وأنا ذكرت هذه المعلومة سلفا بأن الشيعة لما بدأت كمذهب كان كل همها قضية الإمامة، فلما بدأت تبقى فرقة كبيرة عاوز يبقى لها منهج، فإذا بها أخذت منهج الاعتزال الأصول الخمسة عند المعتزلة، فجمعت شر ما عند المعتزلة على شر ما عندها فاجتمع فيها الشر كله. لذلك دين الشيعة هذا شر من أي دين تعرفه في الأرض. إذن لمثل هذا الضلال الكثير في باب الأسماء والصفات كان ولا بد من معرفة هذا المنهج. أنت تريد أن تكون مسلما سنيا يعني على أهل مذهب أهل السنة والجماعة، لست شيعيا، لست اعتزاليا، لست كذا لست كذا، لابد أن تعرف معتقد السلف الصالح في باب الأسماء والصفات. إيه معتقد السلف الصالح في باب الأسماء والصفات؟ أول قاعدة ينبغي أن تعرفها إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إثبات ما أثبته الله لنفسه. ولذلك لما الفرق الأخرى تحب تتهم أهل السنة لك المثبتة وبعدين بعد ما يقولوا المثبتة يقول لك المجسمة، وبعد ما يقولوا المجسمة يقول لك الحشوية. هكذا كان يتهم أهل السنة لإثبات الأسماء والصفات بمثل هذه الألفاظ: المثبتة، المجسمة، الحشوية. وغير هذا، لا، احنا بنثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه، لانه ارتضى هذا لنفسه، فكيف نحن لا نرتضيه؟ اذا لم نثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه معناه أننا لم نرتضي لله ما ارتضاه لنفسه. فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله. فإذا قال عن نفسه أنه سميع بصير، وإنه عليم حكيم، وإنه حي قيوم، وأن له وجها ويدا وقدما، وأنه يستوي ويعجب ويضحك ويغضب، فكيف أقول أنا كيف ذلك؟ لا لا لا لا، هو لا يعجب ولا يضحك ولا يغضب، هو ليس سميعا، هو ليس بصيرا، هو ليس حيا. والعلة أنه أنا حي، إزاي يبقى هو حي؟ وأنا سميع، إزاي هو يبقى سميع؟ وأنا بصير، إزاي هو يبقى بصير؟ وأنا لي وجه، إزاي هو يبقى الوجه؟ وأنا لي يد، يبقى له إزاي هو يد؟ وأنا لي قدم، إزاي هو يبقى له قدم؟ هو قال عن نفسه إن له هذه الأسماء وهذه الصفات ذاتية كانت أو فعلية، فأثبتناها. أولا أثبتناها، نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه. يعني أنا أعلم مثلا في كتاب الله عز وجل، أقول لك مسألة توقفية أن الله سميع بصير، وبنيجي عند البصر بقول لله عين، لكن بنيجي عند السمع ما بنقولش لله أذن. خلاص، ليه؟ وانت لو عايز تاخدها بالقياس، مدام الله بصير وله عين، أو له عين فهو بصير، ثم أنت أثبت أنه سميع، ثم تقول له أذن، ما أقدرش. أنا أثبت أنه سميع لأنه قال، أو أنه بصير لأنه قال إن الله سميع بصير، وأثبت له العين لأنه قال ولتصنع على عين، وأثبت له أنه سميع للآية إن الله سميع بصير، لكن ما في آية في القرآن ولا حديث في السنة يقول لله أذن. ويوم ما يرد إنه لله أذن هقول لله أذن ليست كآذاننا، كما نقول لله يد ليست كأيدينا، ولله عين ليست كأعيننا. لكن كونها لم ترد كلمة أذن في القرآن عن الله عز وجل، مع أنها وردت عن النبي عليه السلام معروف: ومنهم الذين يؤذون النبي يقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. فما جاتش كلمة أذن عن الله عز وجل، فلم نثبتها. لمن مسألة توقيفية، يبقى هذه معنى إثبات ما أثبته الله عز وجل نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هي السنة، السنة المذكرة التفسيرية للقرآن المبينة لما أجمل الموضحة لما أشكل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكما ورد عن الله عز وجل أسماء وصفات في القرآن ورد كذلك في السنة. فنحن نثبت ما صح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما صح، لأن عندك في السنة باب أو أبواب في الضعيف أو الموضوع لا يلتفت إليها. الضعيف لا يؤخذ به في عقائد ولا في أحكام. يوم ما يرد حديث ضعيف في باب العقائد لا نلتفت إليه فضلا عن الموضوع. فنقول ما صح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفيه أسماء لله عز وجل أو صفات، كان يرد في السنة إن الله هو القابض والباسط، يرد في السنة إن طبيبها هو الله، يرد في السنة إن الله وتر يحب الوتر، يبقى دي أسماء لله عز وجل وردت في السنة، وصفات وردت في السنة. يضع رب العزة جل وعلا قدمه في النار فتقول قط قط، يعجب ربك من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يضحك الله لعبد أو ضحك الله من صنيعكما الليلة. فثبت ثبت العجب الضحك كصفات فعلية، والقدم كصفة ذاتية وردت في السنة. نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وحجتنا لا أحد أعلم في خلق الله أو من خلق الله من رسول الله بالله. يعني في الأول بنقول عن الله عز وجل لا أحد أعلم بالله من الله، فأثبتنا له ما أثبته في كتابه. طب وفي السنة؟ لأنه لا أحد أعلم من الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله. فإذا قال عن الله عز وجل بأنه يعجب ويضحك وبأنه ينزل إلى السماء الدنيا، صفات لله عز وجل، أو ذكر له أسماء كالوتر والطبيب أو الشافي أو القابض الباسط، سلمنا بهذا، لأننا نعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام معصوم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الذي لا يرضى بأن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه فكأنه يقول بلسان الحال لله أنا أعلم بك منك، ولم يثبت ما أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام لربه كأنه يقول أنا أعلم بالله منك يا رسول الله. هذا من مقتضيات الأمر. واحد ربنا يقول له أنا سميع بصير، ولا أبدا، لازم هذا الأمر إيه؟ إنك أنت أعلم بالله من الله. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يذكر عن الله عز وجل بأنه ينزل إلى السماء الدنيا وأنت تقول له لا ما بينزلش، يعجب ربك تقول أبدا ما يحصلش، يغضب رب أبدا، أنت إزاي تقول ربنا يعجب ويضحك ويغضب وتخليه زينا؟ فكأنك تقول للرسول عليه الصلاة والسلام أنا أعلم بالله منك، أو كأنك ترد على رسول الله عليه الصلاة والسلام حكمه كما رددت على الله حكمه. فالأمر جلل، الأمر في منتهى الخطورة، إنها ليست مجرد مسألة بسيطة، إنما أنت ترد حكم الله وترد حكم رسول عليه الصلاة والسلام. هو يقول أنت تقول لا ما حصلش، تعال أقول لك أنت مين. وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قل عجب ربنا الليلة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يضحك ربك أبدا، كأنك بتقول أنت ما بتعرفش حاجة، أنا اللي بعرف. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أخواني الكلام اللي أنا بقوله ده مش مجرد حاجة مش موجودة أو موهومة أو معدومة، هذا واقعنا الآن، هذه الحرب السجال الموجودة الآن وموجودة على مستوى أكبر المؤسسات العلمية. قلت لك أن المذهب الذي يؤول الأسماء والصفات يكاد يغطي ثلاثة أرباع العالم الإسلامي، ولذلك احنا لما نتكلم في الكلام ده منبوذون وغرباء ومرفوضون في نقاش، نقاش علمي لرسالة علمية عن كلام الله عز وجل اسمها كلام الله النفسي. بقول ايه النفسي ده؟ ما اسمه كلام الله عز وجل، الله يتكلم، الله ينادي وله صوت. واحد قال تكفرت، عايز ربنا ينادي زي ما احنا بننادي؟ عايز ربنا يتكلم زي ما احنا بنتكلم؟ ويقول لي ده كلام الحشوية المجسمة. المسألة في منتهى الخطورة، انه تنكر عن الله عز، تنكر على الله عز وجل ما اثبته النفس او تنكر ما اثبته الرسول عليه الصلاة والسلام أمر في منتهى الخطورة. وكثير من الناس خالي الذهن تماما عن هذه المسألة، ما قرأها ما سمعها. العقيدة أقل شيء يتعلمه الناس، أبعد ما يكون عن تعليمنا. عادي جدا تلاقي المساجد إن وجد طبعا، لأن الأيام دي بس مجرد جداول تتحط إلا في قليل من المساجد، يعني ما تدخل مسجد المساجد الأوقاف مثلا إلا وتلاقي الجدول بتاع الإمام المسجد مثلا يوم السبت يوم الرحب الحد التفسير والاثنين الحديث والثلاث السيرة والأربع الفقه والخميس دروس النساء. الله، في حاجة من الكلام ده أبدا؟ ما كانش مثلا مساجد مسجد زي التوحيد هنا جدوله بحول الدعاء يلتزموا بجدولهم وكده، يبقى في دروس علم، وهتلاقي الدروس ايه ده تفسير وفقه وحديث، انما عقيدة قليل جدا، قليل جدا اللي بيدرس العقيدة. واللي بيدرس العقيدة تدرس العقيدة في مساجد ومعاهد الجمعية الشرعية، يعني على شاكلة ما ندرسه في الأزهر مثلا أو بشيء من التبسيط. لكن عقيدة قرآن وسنة، عقيدة سلفية صحيحة، ده كله محل اتهام. ده يوم ما يلاقيش حاجة يقول لك يا عم العقيدة دي مستوردة من السعودية، يا عم أنا مالي بالسعودية والخليج، ما تيجي نقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قضية، تعالى، قضية خطيرة جدا. ما كنا نحن ندرك حتى أبعاد المسألة ولا خطورة الأمر. واحد يرد على الله عز وجل كلامه، طب يعني أليس هذا من أبلغ مظاهر الردة والعياذ بالله؟ ولو ما أن الإسلام يعذر بجهل، يعني كنت أقول لك ما ترى على ظهر البسيطة من هو موحد إلا من رحم ربي، إنما في عذر بالجهل. لذلك نحن لا نسارع في تكفير غيرنا ممن لا يعتقد معتقدنا، نعذره بخطأ، بنسيان، بجهل، بتأويل، بإكراه، بجنون، بحديث عهد الإسلام نشأ ببادئ، أي عذر من الأعذار المقررة شرعا. إنما المسألة لماذا لا يعتقد المسلم اعتقادا صحيحا ولو بالفطرة؟ قال الله في القرآن الكريم إن الله سميع بصير، خلاص يبقى سميع بصير. إزاي سميع وإزاي بصير؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شوف الآية. ولذلك العلماء يقولون في هذه الآية من سورة الشورى جزء من آية ليس كمثله شيء، رد على المشبهة المجسمة، وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. ببساطة ربنا قال إن الله سميع بصير، خلاص تقول إن الله سميع بصير لأنها وردت في القرآن ووردت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، على لسان النبي لما سمع الصحابة يدعون ويرفعون أصواتا بالدعاء قال أربعوا على أنفسكم إنكم لستم تدعون أصم ولا غائبة إنما تدعون سميعا بصير. وشوف في كتاب الله إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله سميع بصير، كم مرة تكررت في القرآن؟ عشرات المرات، من أكثر الأسماء التي تكررت في كتاب الله، سميع البصير، العليم الحكيم، الحكيم العليم، الخبير، العزيز الحكيم، والعليم الحكيم. يعني اقرأ هتجد، يعني يمكن أنا بحاول أعمل لنفسي محاولة في إحصاء أسماء الله عز وجل، فلاقي الآيات تتكرر كثيرا عشرات المرات. فأنت بتقول إن الله سميع بصير، خلاص كما قال الله وقال رسول عليه الصلاة والسلام. إزاي؟ جنبها ليس كمثله شيء، يبقى سميع ليس كمثله شيء، بصير ليس كمثله شيء، يبقى يسمع لا كسمعنا، ويبصر لا كبصرنا. لما تيجي تبصلها ببساطة شديدة، السمع ده في دنيا الناس مش بيتفاوت، في واحد بيسمع سمع خفيف، واحد سمعه تقيل، واحد يسمع على بعد، واحد يدوب عن قرب، واحد تعلله صوتك وتزعله عشان يسمع، فالناس في سمعهم يتفاوتون. فإذا تفاوت الخلق فيما بينهم فلماذا يكون سمع الخالق كسمع الخلق؟ عندك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، وسبحان من وسع سمعه كل الأصوات. جاءت خولة بنت ثعلبة المرأة المجادلة، جاءت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر زوجها، وتقول له زوجي حرمني عليه ولي منه عيال، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أراك إلا حرمت عليه، حتى أنزل الله قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة وكنت أسمع بعض كلامها ويغيب عني بعضه، أو قالت في رواية ما كنت أسمع كلامها، وهي جنبها في الغرفة في ذات الحجرة ما تسمع كلامها، والله عز وجل من فوق سبع سماوات سمع كلامها. ولذلك لما هذه المرأة وجدت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رأس جيش ماشي، وبعدين قالت له تعالى يا عمر، وهو أمير المؤمنين يومئذ، فساب الجيش وراح وقف معاه، فعاب القوم عليه. امرأة توقفك وتسيب الجيش وراك، قال له أتدري من هذه؟ هذه التي سمع الله لها من فوق سبع سماوات، ألا تريد من عمر أن يسمع لها؟ البصر يا إخوان، شوف الناس كم يتفاوتون في البصر، يتفاوتون في البصر تفاوتا عجيبا، من حد البصر وقوي البصر وبعيد البصر وبصره كويس، واحد ضعيف البصر، واحد شديد ضعف البصر، واحد لابس نظارة قراءة والتاني نظارة نظر والتالت كباية والتالت يعني كل ده، واللي بيشوف اللي ما بيشوفش. طب خلي يعني خليه مش عارف ايه، هيشوف ورا الحيطة، هيشوف اللي فوق السقف، هيشوف اللي تحت السقف اللي تحتيه، ابدا. انما بصر الله كيف هو؟ ليس كمثله شيء. يعني انت لما تيجي مثلا تختفي في مكان الا يراك الله؟ تغش تحت الغطاء الا يراك الله؟ تستخبى في مكان مظلم الا يراك الله؟ سبحانه يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في ليلة الظلماء. مسألة لله سمع وبصر. فلذلك نحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف. ايه بقى التحريف؟ ودي اخر حاجة هنقولها عشان احنا اتأخرنا في الاول الدرس، ما اتأخرش في اخره. التحريف لغة التغيير، واصطلاحا تغيير لفظ النص او معناه، تغيير لفظ النص او معناه. تغيير لفظ النص مثاله الآية الكريمة: وكلم الله موسى تكليما. كلم فعل ماضي مبني على الفتح، الله اسم الجلالة فاعل مرفوع بالضم الظاهرة، كلم الله موسى مفعول منصوب بفتحة مقدرة لأن الاسم ايه معتل. وكلم الله موسى تكليما، مصدر للتأكيد، معروف الآية: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى دليل قوي على أن الله عز وجل يتكلم. طب المعتزلة يقولون الله لا يتكلم، طب تعملوا ايه في الآية دي يا جماعة؟ قالوا مين قال لكم تتقري كده؟ امال تتقري ازاي ان شاء الله؟ وكلم الله موسى تكليما، كلم الله نصب لفظ الجلالة على أنه مفعول، وموسى بقت فاعل مؤخر والمفعول مقدم. كلم الله موسى يعني كلم موسى الله، ده كله ليه؟ عشان ما يثبتوش لله أنه بيتكلم. ده اسمه تحريف، وده تحريف نص. كلم الله موسى تكليما ليكون التكليم من موسى لا من الله. شوف الضلال وصل لأي حد. ومين اللي يعمل كده؟ ناس محسوبين على الإسلام، مع أن الآية دي يعني اللي بالقراءة دي كلم الله موسى تكليما ما هيش قراءة، لا في السبعة المعروفة ولا في العشرة ولا حتى في الشواذ، مفيش. لكن تقديسا لمنهج باطل المعتزل يقولوا كده. ولذلك لما عملوا كده في الآية دي واحد رد عليهم بآية ثانية: لو فماذا تقولون في قوله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت الذي كفر. خلاص نظريته قوي، كلمه رب. هتقول لي دي هتحرفها ازاي؟ ما ديك وكلم الله موسى تكليما نصب رب الجلاله، بيتكلم الله بقى موسى المتكلم. انما هنا وكلمه رب، قعد يجيبوا فيها يمين شمال ما فيش. وكلمه رب بلا تحريف لفظ أو معنى. المعنى تغيير المعنى مثل تغيير معنى الاستواء إلى الاستيلاء، الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى. استواء هنا بمعنى العلو أو الاستقرار، يتحول إلى معنى الاستيلاء والملك لينتفي معنى الاستواء الحقيقي. وده التأويل، فيه تأويل وفيه تحريف. بقى استولى، استوى بمعنى استولى. طب واستولى على الشيء، الاستيلاء ده لا يكون إلا بقهر، لا يكون إلا بغلبة، يعني اثنين يتصارعوا على شيء وفي الآخر واحد يستولى على حاجة. طب مين اللي كان بينازع الله عشان يستولي هو على العرش؟ كان فيه إله تاني عشان نقول في الأخير ربنا استولى على العرش؟ وهل في اللغة العربية ما يجوز أن يكون الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ ما عندهمش دليل إلا بيت شعر منتحر، واستوى بشر على العراق والدم فيها مهراق، ودوروا على بيت الشعر ده عشان يلاقوه تبع قصيدة معروفة أبدا، وعشان معروف في اللغة العربية أبدا على إنه استوى بشر على العراق يعني استولى، أبدا ما في. إنما هم ألفوا حاجة عشان ينتصروا بها المذهب، زي المعتزلة لما حرفوا الآية. ده اسمه التحريف، احنا من غير تحريف ولا تعطيل. ايه بقى التعطيل؟ لغة الترك والتخليل، واصطلاحا انكار ما يجب لله عز وجل من الاسماء والصفات. انكار الاسماء والصفات لله عز وجل، اما كلية كتعطيل الجهمية، واما جزئيا كتعطيل الاشعرية الاشاعرة الذين لم يثبتوا من صفات الله عز وجل إلا سبع صفات مجموعة في قولهم حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذلك السمع والبصر، سبع صفات ويسمون بها السبعية. وكنا بندرسهم في علم التوحيد أو كتاب الجوهرة 20 صفة، أكثر من كده ما فيش. طب ربنا اللي ليه صفات لا تعد ولا تحصى، يبقوا 7 أو حتى يبقوا 20؟ ده اسمه التعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. التكييف إثبات كيفية الصفة، كأن يقول استواء الله على عرشه كيفيته كذا وكذا. التكييف استواء الله على عرشه كيفيته كذا وكذا. والتمثيل إثبات مماثل للشيء، كأن يقول يد الله مثل يد الإنسان، يد الله مثل يد الإنسان اسمه تمثيل. التكييف استواء الله على عرشه كاستواء هذا، أو نزوله من سمائه كنزول هذا. يبقى ونسب هذا مع كامل الأسف لمين؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية، نقل عن ابن بطوطة صاحب الرحلات المعروف. ابن بطوطة في رحلات التقى بابن تيمية قال الكلام ده. فما كتب ابن تيمية تشهد انه ينفي عن الله عز وجل التشبيه والتجسيم، ازاي يقول استوى كاستواء هذا وينزل من على من سمائه كما أنزل من على منبري هذا؟ كيف هذا؟ وده هو الشائع اللي الناس بيكفروا بابن تيمية رحمه الله تعالى. الفرق بين التكييف والتمثيل أن التمثيل فيه ذكر الصفة مقيدة بمماثل يد الله مثل يد الإنسان، والتكييف ذكرها بدون تقييد غير مقيدة. فالفرق بينهما بسيط. نحن إذن نثبت الله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسول عليه الصلاة والسلام، أو بصيغة أخرى نثبت الله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية محكمة في معناها، متشابهة في حقيقتها، وتنقسم إلى ثبوتية وسلبية، وإلى دائمة كالصفات الذاتية ومتعلقة بالمشيئة. هذا كلام يحتاج إلى شرح وتفصيل، مرتبط بقواعد في الأسماء والصفات، هو موضوع محاضراتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. مكتفين بهذا القدر. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.